سيدنا محمد صلاة تراغب وتنشط وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد إحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراغب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الله الله لله ولا